الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأسعد الله مساءكم بكل خير. وهذا هو الدرس 20 من مجالس مدرسة الرضا والنبع، ومعنى أحكام النية وما يتعلق بعلاقتها بباب الصلاة، وأحكام تحولاتها ومبطلاتها. فكالعادة نبدأ بإذن الله بمقاصد ضوابط تتعلق في باب النية، ثم نأتي على كلام المؤلف رحمه الله في هذا المقصد. من المعلوم أن مقصد النية التمييز، التحديد، فتجد هذا طيب ممسك عن الأكل والشرب، وهذا ممسك، لكن الفرق بينهما أن هذا ينوي به الأجر، وهذا ينوي به الحمية، وهذا ينوي به النافلة، وهذا ينوي به قضاء. فالعمل واحد، فالذي ميز هذا عن هذا هو النية. كذلك تجد مصليين بجانب بعض، هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، فالذي يميز العمل هو النية. فمقصود النية كما هو معلوم تمييز المعمول له وتمييز العمل. طيب تمييز المعمول له لمن أعمل، هذا يتكلم عنه من؟ ليس الفقهاء غالبا، يتكلم عنه فقهاء السلوك، يعني ما يسمى أهل السلوك وأهل العقيدة، وهو متعلق بالإخلاص لله عز وجل، ومن أعظم المقامات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والكلام عن الإخلاص لله عز وجل عظيم، ونحتاجه، نحتاج تجديده. وأحسن من تكلم في الإخلاص في معارف ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، تكلم عن مزيلة الإخلاص وأطال فيها وأكد على يعني أسرارها. وأحسن شيخنا الشيخ خالد السبت في كتاب أعمال القلوب جعل أول منزلة منزلة الإخلاص، وأطال فيها بنحو 100 صفحة، ورتب كلام ابن القيم وكلام العلماء رحمه الله وما ورد من أدلة شرعية بكلام علمي مؤصل. عندنا كفقهاء الهدف من النية تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فتمييز العبادة عن العادة، فهذا الغسل أو هذا فهو يغتسل إما للتبرد أو لأجل الجمعة أو لأجل الجنابة، كذلك الصيام. وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز نوع العبادة ورتبة العبادة. نوع العبادة هل هي ظهر عصر، هل هي قضاء، هل هي أداء. وكذلك رتبة العبادة، فرض ولا نافلة. ولو تلاحظ ما ذكر الفقهاء نجد هناك قواعد. من القواعد التي تلحظها في أثناء كلام المؤلف، كل صلاة نواها فرضا فلم تصح تنقلب نفلا، ولها تطبيقات كثيرة. يعني ذكر مثلا برهان الدين بن مفلح في المبدع، وكذلك مرداوي في الإنصاف، أمثلة. يعني خل أسمع منكم، ذكرونا بأمثلة. شخص دخل يصلي، يريد أن يصلي فرضا، وهذه نيته، فلم تصح فرضا. تفضل معاذ. ثم تبين صح. كذلك من قلب نيته فلم تصح، من قلب نيته من فرض إلى فرض فلم تصح لا هذه ولا هذه، تنقلب نفلا. وكذلك من قطع النية تصح نفلا. كذلك سالم أحسنت، من صلى العصر يظن الوقت قد دخل فلم يدخل نقول تنقلب نفلا. فكل من كذلك كيف من نفل أفضل كذلك في أحوال قلب النية. جيد، قصد التحول جيد، هستأتي نعم ذكرها نعم، لكن حين نقول إنها لم تصح. قالوا مثل لو ترك القيام، لو ترك القيام هو قادر فصحت نفلا إذا صلى فرض. كذلك قالوا صلاة الفذ خلف الصف، كما طب هو يقول من مفردات الحنابلة، فقالوا صلى لوحدي خلف الصف فإنها تنقلب نفلا لما تصح فرضا. كذلك لو صلى في الكعبة فريضة، فمر معنا في الدرس الماضي، لا تصح فرضا، تصح نافلة. لو صلى خلف صبي، وسيأتينا في باب الإمام والإتمام، بل حتى متنفل صلى مفترض، إذن تنقلب نفلا. وعندنا قاعدة هذه مرت معنا وستمر معنا، ما ثبت في النفل ثبت في فرضي ما لم يقم دليل ولا تخصيصه. وهذا نص كلام ابن منجة وغيره. يخفف النافلة ما لا يخفف الفريضة، وهذا استلحظه في قلب النية، خففه ولا اسمه في النافلة المطلقة. أمر النية عظيم، ومهم في كل عبادة، بل حتى في غير العبادات تجد أنك تحتاج إلى النية في العبادات حتى تصح وتقبل وتؤجر عليها. في العادات حتى في البيع، حتى في النكاح، حتى في غيرها، قد تحتاج إلى العادة للقربة، فقد تتحول العادة إلى عبادة بالنية الصالحة، بنية احتساب الأجر. وهذا أمثلة كثيرة سيأتينا مثل في باب النفقات، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. طبعا في قاعدة النية سيأتي كلام عن محلها وقتها وكذلك أثر تحولاتها. العلماء يسمون النية تجارة العلماء، يقول النية تجارة العلماء والنية أكثر العمل. يعني شوف الآن كما قلت، يعني كشتتنا هذه احتسبنا فيها الأجر نؤجر فيها، فنجال قهوة يعني قد يكون سبب لحسنات وأجر، فتصنعه لتدخل فيه سرور على والد أو والدة فيكون لك أجر ويكون من بر والدك من بر أمك. أحيانا يعني تشربه لأجل أن تنشطها، بعض الناس ينشط قراءة بفنجال قهوة. يعني مثلا أسأل الأخوات اللي حاضرين معنا، يعني هل مثلا المكياج هل يمكن أمور عادية والمرأة تحب أصلا الزينة أو من ينشأه في الحلية، فهل يمكن يكون سبب للحسنات بالنية؟ نعم، إدخال السرور نعم على الزوج مثلا، حسن التبعل مثلا ونحو ذلك. وذاك يقول معاذ بن جبل إني أحتسب كما في البخاري نومتي كما أحتسب قومتي، ويأتي أحد ما شوته كله فأجر كما في الحديث. وذاك أحسن ابن جزي وغيره قال عادات الصالحين عبادات وعبادات الغافلين عادات، أظنها واضحة وتأمل الإنسان. فإذا سبحان الله النية هذه محول عجيب، إن تحول العادات إلى عبادات من أكل وشرب ربما لعب ومؤانسة. بل من عجائب النية أنك كما سيأتينا في أبسط المريض أن الإنسان بنيته قد يبلغ ما لا يبلغه بعمله. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله قال ومن نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه قال أجر كأجر الفاعل. ومن نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه أجر كأجر الفاعل. ومن تطبيقات ذلك المريض الآن الذي منعه كورونا أن يأتي للصلاة في المسجد فيؤجر، ولو جاء أسبوعين شهر إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان عمل صحيح مقيمة كما في البخاري. وقال عز وجل الذين ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم تولوا وعين تفيض من الدمع. إذن عندهم صدق عزيمة وصدق نية لكن منعهم العذر. قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وحديث إنما الدنيا لأربعة نفر شاهد على مثل ذلك، أن رجل آتاه الله مالا وذاك آتاه الله لم يؤتي له مالا لكن قال لو كان لي مثل فلان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. إذا لإن قصر بك العمل أو وسائل العمل فلا تقصر نيتك في طلبه والبدء فيه. نبدأ بما ذكر المؤلف النية. المؤلف ذكر ما الذي يجب أن ينويه، فذكر أشياء تعتبر فيها النية وأشياء لا تعتبر النية فيها في الصلاة ولا يشترط. ثم ذكر وقت النية، ثم أمور تتعلق بالنية تبطل الصلاة هي مطلات النية. ثم ذكر قلب النية، وذكر قلب النية إما بين الفرض والنفل أو بين الإمام والإتمام أي في أثناء صلاة الجماعة. هذه كما يقول الخطة التي ذكرها المؤلف رحمه الله كتصور عام لها حتى نتشوق إليها ونعرف ما الذي سندرسه في هذا الباب. طيب نبدأ بالمسألة الأولى التي ذكرها المؤلف ونتجاوز المسائل السهلة كالعادة، وذكر تعريفها وذكر المؤلف تعريفها ومحلها. مسألة التلفظ بها ليس بشرط إذا رضوا جعلوا عبادة الله عز وجل. طبعا عندنا في مسائل التلفظ بالنية ممكن نقول ثلاث درجات حتى نتصور حتى كلام الفقهاء رحمه الله. عندنا درجة محل اتفاق عند العلماء أنه بدعة، وهو النطق بها بحيث يسمع غيره. هذا نقل جمع من العلماء اتفاق أهل العلم على أن هذا بدعة غير مشروع، كما يفعله بعض الناس، يأتي للمسجد فيقول الله، وتسمعه أحيانا اللهم إني نويت أصلي الظهر 4 ركعات، وأحيانا يزود بعد مع إمام جامع الوابل طيب وفلان طيب، فهذا من غير مشروع. يعني كأنك تعلم ربك، والله عز وجل أعلم بنيته، أعلم بنيتك، وهو الذي يعلم ما تخفيه الصدور سبحانه وتعالى. عندنا درجة الثانية أقل منها، وهي التلفظ بها بحيث يسمع نفسه، فيقول متلفظا بحيث يحرك لسانه، يعني يقول بلسانه. فهذه ما رأيكم فيها؟ هل هي محل اتفاق عند العلماء على بدعيتها؟ جيد، بل حتى الحنابلة، يعني هذه مرت معنا في باب الطهارة إن كنت تذكرونها. فطبعا ممكن يقال على الأقل الحنابلة من خلال تتبع كلام كثير من مصنفاتهم، ما نصل إلى الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد وجيل كما يقال قرون بعد الإمام أحمد، كلهم يرون بدعة ولا يرون التلفظ بها ولا سرا، ويشددون في ذلك. لكن بعض الحنابلة بعد القرن التاسع وجد عندهم هذا القول باستحباب التلفظ بها، استحباب التلفظ بها سرا بحيث يسمع نفسه، تلفظ بها بحيث يسمع نفسه. أخذوها كما قلت معاذ من الشافعية، متأخر الشافعية، ومتأخر الشافعية كما نقل ابن تيمية رحمه الله أخذوها من الإمام الشافعي، من قول له، اشتبه عليهم من قول الإمام الشافعي رحمه الله. وش قال الإمام الشافعي؟ قال وينوي، قال وينوي ويدخل في الصلاة ينوي بها كالحجي، كالحجي. فقوله كالحجي ظنوا أن الحج الإنسان يقول لبيك عمرة لبيك حجا، فأخذوا من هذه الكلمة، مع أنه ورد أن الشافعي لا يقصد ذلك كما نبه ابن تيمية وبعض كذلك الشافعية على هذه المسألة. فإن نرجع، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، أن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والهدي العملي أنه لم يكن، فلو كان شيء ظاهر، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في أثناء الصلاة وأثناء انتظار الصلاة والصحابة يفعلوا، لا نقل ولم ينقل. عندنا الدرجة الأقل منها، وش بقي من درجات التلفظ بالنية؟ أحسن، التلفظ بها سرا، يعني بحيث حتى ما يسمع نفسه، يسميها القاضي عياض المالكي نية النية، يعني أنك تنوي أنك تنوي، نية النية. وهذه نقربها بطريقة لطيفة، أنت تشعر أحيانا أنك تعيش ما يسمى، يعني بعض الناس يجي ينوي إيش يسوي، يعيش كذا يعني عزلة شعورية كذا واخروا عني الحين، هذه فترة النية، فترة تنزل النية عنده الآن. فهذه هل هذه مشروع أو غير مشروع؟ كذلك من قبل غير مشروع، فلا يشرع كذلك أن الإنسان كذلك يعني ينوي النية. بل النية كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، نية تتبع العلم، فمن علم شيئا فقد نواه، يعني النية أمرها سهل لا يحتاج إلى تكلف. وذلك يقول الإمام ابن تيمية قال ولو طلب من الناس أن يعملوا شيئا بدون نية لكان من التكليف بما لا يطاق. التكليف صعب، يقول لك توضأ بدون نية، صلى الظهر بدون نية. فإذا النية أمرها سهل، مجرد أنك تعلم أن هذا دخل وقت الصلاة وأنك رايح تصلي الظهر، هذه النية، فالنية ليست بذاك الجهد الكبير. وذلك دخل يعني جزء من الوسوسة على بعض الناس بسبب يعني إما سبحان مرض أو سبب بعضهم كما يقال الأخذ بتفصيلات بعض الفقهاء رحمه قد توجب هذه النية. وذاك حدثني بعض الإخوة الشافعي في الأحساء يقول أني تعبت في وضوء وصلاتي، وأني أنا حنبلي في أباب النية، يقول أني فعلا تعبت في موضوع النية واستصحاب النية. وتجد سبحان الله بعض العلماء ترى ابتلي بهذا، يعني أبو إسحاق الإسفرايني من أمة الحنابلة كان يذكر عنه أنه كان أصيب بذلك، ذاك رؤيا أن يتوضى في نهر دجلة، يتوضى مرة بعد مرة، وجاءه عمي يقول يا شيخ تكفي الوضوء مرة واحدة، قال لو صحت لي واحدة لما عدت. يعني هو يعني عنده كان اشتباه في قضية استصحاب النية، أنه لابد من وجوب استصحاب النية كما هو رواية في المذهب. وقلت لكم يعني موضوع علاج النية، علاج الوسوسة يعني غير العلاج الصحي الطبي يعالج، كذلك العلاج الشرعي بأن يقطع الإنسان هذا السبب. وكما قال الشيخ نشاب در المطلق ايش فتوى دق ريوس أو يفصل الريوس بعد مرة واحدة، هذا يتقدم لا يرجع. هل في مشكلة في الصوت؟ ذكر مؤلف مسألة، يقول الصوت يتقطع وإن سبق لسانه نتزين. يعني هل الصوت عند الجميع تقطع ولا عند أحمد فقط؟ عشان تأكد إذا كان في مشكلة يغير النت. تمام، يقول فقط مشكلة. يقول مؤلف أنا وإن سبق لسانه غير ما نواه، وهذا يدل على أن الاعتبار ليس التلفظ، الاعتبار بما نواه. فإن قال اللهم أني يعني سبق لسانه صلي رب أني نويت أصلي الظهر، لكن حقيقة سيصلي العصر لكن سبق لسانه. وذلك هذا سيذكرون حتى في الحج، لو سبق لسانه قال لبيك عمرة وحجة وهو يريد الحج فقط، قالوا العبرة بما نواه وليس بما نطق به. ذكر المؤلف من نية الواجبة في الصلاة، وهو أن ينوي تعيين الصلاة، عين صلاة معينة. إذن فالاعتبار عند المؤلف رحمه الله نية الفعل والتعيين، نية الفعل أي نية الصلاة، والتعيين أي يعين هذه الصلاة. إذا كانت هذه الصلاة معينة، تعرفون الصلاة المعينة عندنا نوعان، إما فريضة أو نافلة. فالفرض كما ذكر مالك الظهر العصر. طيب النافلة المعينة كالوتر، سنة راتبة، الضحى، هذه سنن نافلة معينة. فهذه يقول الفقهاء رحمه الله لا بد فيها من النية الفعل والتعيين، لأن لا تكون كذلك إلا بالتعيين. والعموم الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. أما كانت نافلة مطلقة كصلاة الضحى أو التطوع المطلق في المسجد بصلي، فهذه لا تحتاج بل تزيه مطلق الصلاة. وهذه يفيدنا في موضوع تحويل النية. طبعا قال المؤلف هل يشترط نية الفرض الأداء القضاء؟ قال لا، لأن التعيين يغني عن ذلك. بمعنى لو أنت تصلي الآن صلاة الظهر في أول وقتها أو في وقتها، هذه تلقائيا هي إعادة. وتعرفون الفرق بين ما ذكر المؤلف الآن، أداء وإعادة وقضاء. الأداء فعلها أولا في وقتها، فعله أولا. الإعادة فعلها في وقتها ثانية لبطلان الأول، لخلل في الأول. القضاء فعلها بعد وقتها، فعله بعد وقتها هذا قضاء. فإذا ما يحتاج، فأنت إذا كنت تصلي العصر خارج وقتها هي تلقائيا هي قضاء من بعد وقتها، فالتعيين يغني عن ذلك. إذا قالوا حتى لو نوى الإنسان كما سيذكر المؤلف، لو نوى قضاء وهي حقيقة أداء، خلاص تكون أداء. يعني لو ظننت الوقت قد انتهى، أنت صحيت الفجر الساعة 5:30، قلت حسبنا الله الله مستعان، طلع وقت طلعت الشمس، فصليت تنويش القضاء، ثم تبين لك لا الوقت ما طلع، نقول صحت صلاتك. قال مؤلف في قضاء العبادة بنية الأداء ذكر ويصح وعكسه إذا بان خلاف ظنك كما ذكرنا في الصورة السابقة. وقال ولا يشترط كذلك في النفل والإعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، تعرفون صلاة الصبي غير البالغ تكون له نافلة، ولا كذلك أن ينوي الظهر من عادها معادة، كما لا تعتبر كما لم نعتبر أن الإنسان ينوي الفرضية، المعروف أن الإنسان يصلي الظهر فتكون فرضية، فلا يعتبر نيته النافلة بل هو أولى. قال كذلك ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله ولا في باقي العبادات، لأن معلوم أن الإنسان إنما يعمل لله عز وجل، ولا عدد الركعات كذلك. لكن يحتاج إذا كان عنده قضاء أكثر من صلاة أن يعين. كان يقول المؤلف من عليه ظهراني فيعين، من عليه ظهر وعصر سيصليها قضاء فيعين أن هذه الظهر وهذه العصر لأجل الترتيب. ذكر المؤلف مسألة وهي حكم الصلاة إذا نوى المصلي بها التعليم، وهذه حصلت لمن؟ قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صعد المنبر مرة يعلم الصحابة ويقول صلوا كما رأيتمون يصلي. فلو صلى معلم يعلم طلابه في المدرسة وصلى، قال صلوا كما رأيتموني يصلي، أو هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ترى أن جمع كما سيأتينا في صفة الصلاة، أبو حميد الساعدي صلى وقال إني أشبهكم صلاة برسول الله ثم صلى كما في سنة داود، وكان بحضور 10 من الصحابة كلهم يشاهدونه، إذا تصح فلا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. ونحوه ذكر الشراح، قالوا قصد خلاص من خصم أو إذمان سهر بعد إتيان بالنية المعتبرة. إن واحد عنده مشكلة يقول أنا سهران، طيب أريد أن أنشط نفسي عشان أكمل السهر أبى أصلي، فهو ينوي قيام ليل، مو كله قيام ليل عشان أضمن صلاة الفجر، فأبى أصلي عشان أنشط. مثل ما يقول واحد بفتح جوالي ما بقي شيء على الفجر، فهذا يقول أنا بصلي لأجل أنشط لصلاة الفجر. لكن نبه بمفلح في الفروع قال لكن قد ينقص أجره بسبب ما سماهش تشريك النية، تشريك النية من هذه النوايا. لكن ينبأ إلا إذا كانت هذه النية مقصودة ومطلوبة شرعا، ذا قالوا. وأما ما قصد به العبادة والتعليم فإن جبر بالتعليم، لأن التعليم عبادة ويؤجر عليه الإنسان، والدل على خير كفاعل ومن دل على هدى. من أمثلة ذلك مثال الحين نزلنا منزلا، وش المشروع لنا؟ أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب لو قاله الإنسان، طبعا عندنا مقصد، أنا مقصد الأجر والثواب، فثواب الذكر، وعندنا مقصد حفظ الإنسان لم يضره شيء، فهل لو قصده الإنسان ينقص أجره أو يؤثر على نيته؟ الذي يظهر لا. لماذا؟ لأن هذا مقصود شرعا وهذا منصوص عليه شرعا. وإذا كان بعض السلف يقول لولده وكان يطيل الصلاة، وش يقول؟ إني لا أطيل فيها من أجل صلاحك، من أجل صلاحك، احتسابا أن العبادة والطاعة لازم من أسباب صلاح الأبناء، وكان أبوه ما صالحا من أسباب حفظهم كذلك. وقت النية ذكر مؤلف وقت واجب وقت مستحب للنية، قال وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. فهذا الوقت المستحب ولا الواجب؟ وينوي مع التحريمة. طيب لأن قال المؤلف بعد ذلك وله تقديمها عليها بزمن يسير، هذا وش حكمه؟ هذا وقت جواز النية وصحتها أن يقدمها، لكن بزمن يسير عرفا، لكن في وقتها، لأن الحنابلة في المشهور عنه مشترط أن يكون في الوقت. وأحيانا فعلا الإنسان قد يقدم ثم ينسى النية ثم يصلي، فلأن النية تميز هذه العبادة فلا بد تكون مقارنة للتحريمة. ذكر مؤلف أحوال مبطلات النية، وذكر قطع والتردد، وكذلك نية فعل ما يناقض الصلاة. ذكر مؤلف قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت. الفقهاء عندهم قاعدة، قال من تردد في النية فلا نية له، أو كأنهم يقولون التردد في النية يعني يبطل، لا يوجد النية، كمن لا نية له، كذا يقولون، قال من تردد في النية فلا نية له، أو كمن لا نية له. فإن قطع في أثناء الصلاة كما يحصل لنا أحيانا، تأتي تصلي ثم تقام الفريضة فتنوي ماذا؟ قطع الصلاة، فالقطع هذا بمجرد النية تنقطع. قال أو تردد في فسخها، تردد أقطع ما أقطع، تردد. قال لأن التردد هذا ما الذي أثر فيه؟ أثر في استدامة النية. قال واستدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وقالوا استدامة النية شرط، أن تصلي من أول الصلاة إلى آخرها مستديما للنية، لكن هذا غير استصحاب الذكر، لا هو استدامته بحيث ما تقطعها، هذا شرط عندهم. طيب حكم تعليق النية على شرط؟ قال وكذا لو علقه على شرط، صورة المسألة لو علقه على شرط، قال علق ماذا؟ علق التردد أو علق الفسخ. قال لو جاء أحد، لو طرق علي أحد الباب، لو رن الهاتف، طيب سأقطع الصلاة. لماذا لو علقه؟ لوجود التردد كذا؟ نعم. لكن ذكر مؤلف مسألة أخرى، قال لا، أي تختلف، إن عزم على فعل محظور قبل فعله. شوف الفرق بينها، إذا تردد، إذا علق النية، علق قطع النية على فعل شيء فمباشرة تبطل وإن لم يفعله، وإن لم يأتي هذا الشيء، لأنه لكن إن عزم على فعل محظور قبل فعله كيف؟ قال الآن سأحدث، الآن برفع جواري بكلم الجوال، يعني بيفعل شيء مبطل للصلاة، ما يبطل إلا إذا فعله. يعني قريب من في باب الصيام مثلا، سيأتينا كتاب الصيام، لو قلت يا معاذ أنت في رمضان ورايح مكة، قلت إن وجدت مطعم فاتح فسأفطر، إن ما وجدت بمشي، ما نفطر على تصبيرة ولا شيء، ما أفطر على شيء يسوى كما يقال. فالآن عزمت على فعل محظور قبل فعله، فعزمت على فعل محظور لكن ما فعلته إلى الآن. وكبس هذه ذكرت ترى محل خلاف. حكم الشك في نية الصلاة والتحريمة، قال مولف مسألة الشك، طبعا الحنابلة رحمه الله في باب الشك يعني شددوا فيها، قالوا إذا شك فيها في النية أو التحريمة استأنفها. لماذا يستأنفها؟ قالوا وجود الشك يجعل المسألة مترددة، فكأن الأصل عدم النية، وما دام أنه شك الآن فعليه أن يستأنف النية. فإذا كان مثل الشك في أول الصلاة سهلة، خاص يقول الله أكبر من جديد إذا كان في الركعة الثانية الثالثة وهكذا. لكن ابن تيمية نقل عن المرداوي في الإنصاف قولا آخر، بل شدد على الحنابلة هذا القول، قال يحرم قال خروجه من الصلاة بشكه في النية، قال للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، أن الأصل في المسلم أنه ما دخل إلا بالنية، والأصل كما تعلمون اليقين لا يزول بالشك، هذا اليقين عندنا. لكن الحنابلة لا، قالوا أن الأصل عندنا عدم وجود النية، فكونك شكيت في النية في أصلها الأصل عدم النية، فالنظر في هذه الزاوية. لكن ابن تيمية لا، نظر أن الأصل في المسلم أنه ما دخل في العبادة إلا بنية، فقالوا يحرم خروجه بمجرد هذا الشك. طيب مثلا من تذكر أنه نوى بعد شك في ذلك، هذا مشكلة، وإن ذكر قبل قطعها، هذه طبعا مفرعة على المسألة السابقة على قول الحنابلة. صورة المسألة، واحد الآن هو الآن بيكبر للركوع، شك أنا ناوي ما نويت، وافترض أنه ما يدري هو نوى الظهر وما نوى العصر ما نوى، قال تدري الآن هذا في مرحلة يسمونه يشاور نفسه الآن أقطع ما أقطع، متردد أنا شك، فذكر قبل قطعه لا أثري ناوي، أنا نويت الآن إني ناوي ترى، بس أنه هذا الشك تردد، كعادة الإنسان قد يأتي شك تردد من الشيطان فيذهب، فذكر قبل قطعها. فيقوم في آخر المحلين، إن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة يعني من أركانها وواجباتها فإنه يبني يكمل، لأن هذا التردد لم يؤثر. وإن عمل مع الشك عملا ماذا يفعل؟ استأنف. وش معنى استأنف؟ إن يعيد صلاة ابتداء من تكبير الحرام، لأن مجرد فعل لهذه الأفعال مثل ركوع أو سجود طيب وهو شاك متردد فهذا يبطلها، ولا يمكن أن تصح إلا مرتبة. حكم الشك في النية بعد فراغ من الصلاة، هذه قاعدة مرت معنا في باب الوضوء وباب الغسل، أن لا يلتفت للشك بعد العبادة، ولكن من قواعد الشك أن الشك إذا كثر لا يلتفت له، لهذا وسوسة الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه، لكن الشك الذي يعني يتردد فيه الإنسان حتى ما يدري فعل أو ما فعل هو الذي له الحكم الفقهي الذي ذكره المؤلف. بدأ الآن بأحكام التحول، وهذا من الكلام اللي جيد أن نفهمه ونفهم تفريعات المؤلف رحمه الله. حكم الانتقال، سأذكر المؤلف الانتقال والتحول، ممكن أرتب كلامه بجدولين، جدول يتعلق بنية الفرض إلى النافلة، والقلب في حال صلاة الجماعة من إمام إلى مأموم من مأموم إلى إمام وهكذا. بدأ المؤلف بالكلام وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع. طبعا تذكرون ذكرنا حتى نؤكد أن الفرض والنفل لا بد فيه من نية ونية التعيين، لا بد نستصحب هذا وتكون من أول الصلاة حتى تصح فرضا وحتى تصح نفلا معينا. فإذا قلنا ذلك فالحال الذي ذكره المؤلف وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقت متسع جاز. إذن القاعدة عند العلماء إذا منفرد أو مأموم ما يفرق، قلب فرضه نفلا مطلقا وفي وقت متسع للفرض فهذا جاز، لأنه تحول من فرض إلى نافل مطلق، وقالوا هذا جاز. وشف انظر القياس المؤلف، قال لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاحي. شوف التشبيه، هاي تأتينا إن شاء الله في باب الوقف، مسألة حكم يسمون إذا تعطلت منافع الوقف. سيذكر الفقهاء هناك أنه يجوز نقضه وبناؤه من جديد، قالوا كنقض المسجد للإصلاح. شوفوا رأيتم وجه الشبه، فيقول هو إكمال في المعنى. أنت الآن بديت، هذا تحصل أحيانا، الإنسان يبدأ أنه بيصلي صلاة الفجر، ثم هو يصلي تذكر أنا توي سامع حمد الأحاديث خير ركعة الفجر خير من الدنيا فيها، كيف أصلي الفجر بدون سنة الفجر؟ فقلب نيته إلى نفل مطلق، مو سنة فجر معينة، لا قلب نيته خل أصلي نافلة مطلقة. ثم لما صلى ركعتين وقام صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر، فيقول هذا إكمال في المعنى، لأنه سيؤدي صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن أراد يستكثر فليستكثر، فالصلاة خير وبركة. طيب نأتي نقسم كلام المؤلف رحمه الله في الصور، فنلحظ أن المؤلف ذكر 6 صور في الانتقال من النية، في النية للمفرد عموما. الحالة الأولى من فرض إلى فرض، مثالها صح، الإنسان بدأ يصلي صلاة العصر وفي أثناء الصلاة تذكر لما صلاة الظهر، وش سوى؟ قال بنيته إلى صلاة الظهر، فنقول لا تصح. طب التعليل في المسائل كلها ذكره المؤلف بعد قليل، قال لأن الصلاة الأولى لم يكملها فبطلت، والصلاة الثانية لم تنعقد لم يبدأ بتكبير الإحرام، والمؤلف قال بطلت. والأدق فقها كما نبع عليه جمع، قال أدق فقها أن ما يقال بطلت الثانية لأن صمت ما صحت حتى تبطل، لكن لم تنعقد. نكمل ما وصلنا إليه من أحوال الانتقال في النية للمنفرد. أقول عندنا من الصور من نفل معين نفل معين، شغل العرض يصلي الوتر، ولما بدأ يصلي الوتر تذكر ما صليت راتبة العشاء، فانتقل من نفل معين نفل معين، نقول لم يصح. وكل التعليل فيها واحد، أما من نفل معين أن يصلي الإنسان الوتر، وتحصل لنا في رمضان أو في غيره، تريد أن تصلي وتر ركعة، لأن الوتر ركعة من الليل، ثم سبحان الله لما بدأت تصلي وتقرأ الفاتحة جاك نشاط لتقوم الليل، فقلت يعني أنا طالب علم، والإمام أحد يقول طالب علم ليس له ورد من الليل، عليكم بقيام الليل، وسبحان الله قلت جاك همة ونشاط خل أصلي على الأقل ما كتب الله لي، فنقول هذا يصح لأنك حولت من نفل معين إلى نفل مطلق. بمناسبة ذكر الآن، إذا تذكر الإنسان هو في فرض، هل تحصل لنا في الواقع؟ خلنا نسكر المزعج هذا. الآن الإنسان وهو يصلي بعد الصلاة، يعني أحوال تذكر الفائتة، لهذه مهمة تهم منافقي التحول تذكر الفائتة، لو تذكر الإنسان الفائتة بعد الصلاة، هذه مرت معنا باسم باب مراجعة لمسألة سابقة درسناها في باب الوقت وأحكام الفوائد، وش رأيكم؟ أنت لما صليت العصر وانتهيت من الصلاة، اصبر أنا ما صليت الظهر، كنت مشغول في محاضرات الكلية ولا اختبار على أن بصليها، لكن سبحان الله ما صليتها، وش رأيك يا أبو عصام؟ واضح الصورة؟ نقول تصلي الظهر، طيب هل تعيد صلاة العصر؟ لا، باتفاق ما تصلي وسقط عنك الترتيب لنسيانك. الحالة الثانية تذكر متى؟ في أثناء الصلاة وانت تصلي، حتى وكان قبل السلام تذكرت أصلا ما صلاة الظهر. فالحل عند الحنابلة كما تعلموا ما هو؟ يخرج أو يحول. نقول إما أن تقول يعني ما يسمى السبر التقسيم، إما أن تقول يحول. طب إذا حول نقول ما صحت لا فرض هذه ولا هذه. طب حل آخر يقطع. ليش يقطع؟ ليش ما يحولها نافلة؟ يعني هذا أن ذكرتها لعلاقتي بهذا الموضوع. أحسنت خالد، يقول يحولها نافلة ثم يصلي الأولى الظهر ثم يصلي العصر. عند بعض العلماء واختيار ابن تيمية واختيار شيخ ابن عثيمين قال إذا ما تذكر إلا في أثناء العبادة فإنه يكملها ومعذور بنسيانه، لكن قول الحنابل قول أقوى يعني من جهة الاحتياط في هذا المسألة والتحوط يعني. وقولهم قوي يعني المسألة ما فيها نص يجزم أو يحسم هذه المسألة. ذكر مؤلف مسألة شرط مشروعية تحويل النية في الصلاة، قال لكن يكره لغير غرض صحيح. يكره نسان يحول لأن الله عز وجل قال في قاعدة عامة وهي ولا تبطلوا أعمالكم، فهذه القاعدة نسان لا يبطل عمله يغير نيته إلا لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع جماعة فيقول خل أحول نيتي نافلة مطلقة حتى أصلي مع الجماعة. وذاك قال المؤلف نص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة قال يقطع صلاته ويدخل معهم يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة. هذا تخريج يسمونه تخريج فرع على فرع، هذه من المهارات المهمة لطالب العلم. شوف الحنابل الآن قالوا ما دام الإمام أحمد نهو نص في مسألة من صلى ركعة ثم حضر الإمام وطب مصلي فريضة فإنه يقطع الصلاة ويدخل معهم يتخرج منه قطع النافلة في حضور الجماعة بالطريق الأولى. لكن يبقى الذي يظهر والله أعلم أنه معتمد الحنابلة أنه لو كنت تصلي النافلة وقيمة الصلاة فريضة تأتي طبعا المسألة أنك تكملها خفيفة. قال في الروض أتمها خفيفة. وسيأتي الترجيح في التفريق بين رأي ابن تيمية وقيت هل أنت أتيت بركعة كاملة فتكمل خفيفة أو لم تأتي بركعة فتقطع صلاتك. ويكلم أحمد له نص كما رأيتم أنه يقطع صلاته. طب هذه صور ذكرناها في الجدول نعيدها الآن بطريقة كلام مؤلف. فإن انتقل بنية من فرض لفرض قلنا بطلة نفس التعليل السابق. وإن نوى الثاني من أوله بتكبير الإحرام قال صح. إن نوى الثاني من أوله بتكبير الإحرام كأنه مباشرة استأنف من جديد وكبر الإحرام قال صح. وينقلب نفلا ما بانه عدمه. هذا القاعدة ذكرناها في بداية درسنا، كل ما بدأ به الإنسان يريد أن يصلي فريضة فلم يصح فرضا صح نفلا. قال فينقلب نفلا ما بان عدمه كفائدة لم تكن، يظن فائتة بس ما في فائتة، وفرض لم يدخل وقته كما ذكر أخي سالم. طب الآن نبدأ بصور الانتقال في صلاة الجماعة أي بنا، وهذه أكثر أقول تعقيدا من جهة رأي علماء الحنابلة، بحيث ينتقل من منفرد الإمام أو مأموم الإمام. هي منطلقة من أي مسألة عند الحنابلة؟ الحنابلة عندهم أنه تجب نية الإمامة ونية الائتمام من أول الصلاة. فلما قال علماء الحنابلة أن تجب النية تجد أنهم ذكروا هذه كما قال التخريجات. إذن تجب نية الإمامة لابد تكون من أول الصلاة، ولابد نية الائتمام تكون من أول الصلاة من أول صلاتك. يعني كيف صورة المسألة؟ المسألة المشهورة عندنا أنك تدخل المسجد وتشوف واحد يصلي، يصلي وحده صح؟ ثم تقول عشان أحصل على أجر الجماعة وش تسوي؟ صلف بجنبه، ولسما مثل صلاة العصر وصلاة الفجر يغلب على ظنك هذا لا يصلي النافلة أنه يصلي فريضة، فتصف بجانبه وتصلي. إحنا بالذي ما تمشي معهم لا تصح عندهم. لماذا؟ أنت ليس المشكلة عندك أنت، المشكلة عنده هو، وهو أن هذا الإمام، أن هذا الرجل اللي يصلي الآن لم ينوي الائتمام من أول الصلاة، فبما أنه لم ينوي الائتمام فلا يصح إمامته، وتلقائيا لا يصح الجماعة لك أنت. طب نأتي الآن نتصور هذه المسائل نأخذها في هذا الجدول ثم نأخذها من كلام مؤلف. أول صورة من منفرد إلى إمام في أثناء الصلاة، منفرد يتحول إلى إمام في أثناء الصلاة. هذه نفس الصورة ذكرناها، أنت تصلي لوحدك، فاتك صلاة الفجر، قاعد تصلي آخر المسجد، قائم تصلي، ثم دخل أحدهم معك يريد أن يكسب أجر الجماعة وتحصل أنت على أجر الجماعة، مذهب ما تمشي عنده، لا تصح. ليش؟ تنطلق من مسألة لا تصح هذه الصلاة نية الإمامة إلا من أول الصلاة. طيب سيأتي لماذا ذكروا ذلك، لكن سأذكرها إجمالا، وسيأتي الترجيح في هذه المسألة أنها تصح، وعندنا تذكر أكثر من حديث يدل على هذا، مثل من يتصدق على هذا، كذلك في صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا طبعا هذه تكون في النافلة فقط، وبعضهم يقول حتى في النافلة لا تصح. طب كيف يوجهون حديث ابن عباس؟ يأتي الصورة الثانية من منفرد إلى إمام. طبعا نرجع القاعدة، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولا دليل يخصصه. الصورة الثانية من منفرد إلى ماموم، هذه قد تقل حصولها لكن نبع عليها علمانا، فيصلي الفريضة منفردا، ثم تأتي جماعة وفي الركعة الأولى مثلا فراد أن يدخل معهم، إنه هو الآن دخل منفردا يريد أن يصلي، ثم دخلت جماعة قيمة الجماعة قد تدري ادخل معهم، فيقول لا تصح لأنك لم تنويش الائتمام من أول الصلاة، والراجح أنها تصح. طب تلحظ غير السبب السابق، أنه من أسباب قول علماء الحنابلة هذا، هم عندهم رحمه الله قوة الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، الرابطة قوية جدا، وذاك الإمام عندهم يتحمل 8 أشياء، يعني من الإمام من المأموم مثل قراءة الفاتحة، الأخطاء، ترك الواجب، يتحمل أشياء كثيرة، السترة، فلقوة تحمل الإمام قال لابد أن تكون هذه من أول الصلاة، من أول الصلاة. هذه ترى من أسباب قول علماء الحنابلة بهذا القول. طب التحول من مأموم إلى إمام تحصل هذه؟ من مأموم إلى إمام؟ إيه، واحد الإمام وش صار له؟ لا، بطل صلاته، مثل الإمام تذكر على غير وضوء مشى، جاء مأموم، وإما الإمام استخلف أو هو تقدم. طيب العجيب أن الحنابلة ما تصح عندهم هذه، حتى قال المؤلف ولا استخلاف، ولا استخلاف. طيب تقولون طيب عمر الخطاب لما طعن، هذه لها إجابة عنده ولا مذهب السلفي، لكن قالوا إذا انتقض يعني مثلا كذا تذكر على غير وضوء، فكما يفعل بعض الأئمة، طيب فينصرف من الصلاة، فيقول. وإذا تذكرون مقطع انتشر الإمام الشيخ علي حذيفي رحمه الله، تذكرونه قبل 3 سنوات، إيه انتظروا دقيقة، إيه لما بدأ بالصلاة وتذكر أنه ربما على غير وضوء فيما يظهر من المقربين، فقال انتظروا دقيقة. فالشيخ إما فعلها على رأي علماء الحنابلة، أو أنه لم يكن هناك أحد يستخلفه من أئمة الحرم المدني فرأى هذا، ليس منه كان في أول الصلاة. إيه هذه قصتك ما يسمى مسبوقين مع بعض يقتديان. كذاك، بس هذا لم يكن مأموما إلى الآن، منفرد صار إمام، مأموم صار إماما، تحول إمام، وسأتي كذلك التحقيق في هذه المسألة. الصورة الرابعة من مأموم إلى منفرد، والفقهاء ذكروا لها صورتين، أن يكون بعذر أو بغير عذر. من مأموم إلى منفرد، الإمام وصار له المأموم الآن، لا طبعا احنا كلامنا بعذر، مثل انقطع الصوت، هذا يحصل في مساجدنا، تكون مساجد متسعة فينقطع الصوت فينوي الناس الانفراد، فنقول هذا بعذر. كذلك أراد مفرقة الإمام لأنه يدافع الأخبثين، بل ذكر فقهاؤنا أن كل الأسباب التي توجب تخلف الإنسان عن الجمعة والجماعة تعذر فيها بالجمعة والجماعة، يجوز فيها الانفراد عن الإمام، وهذه كان قاعدة، يعني كل سبب جاز من أجل ترك صلاة الجمعة والجماعة يجوز مفارقة الإمام تذكرونها ستأتي باب خاص أو فصل خاص في هذا. فقالوا هذا عندهم تصح. والدليل تذكر قصة من؟ معاذ بن جبل كما سيأتي ذكره. يعني سأذكر إجمالا ثم نذكر التفصيل. طيب إذا كان بغير عذر، إن أراد مفارقة الإمام بلا عذر، وقالوا من عدم العذر تطويل الإمام، تقصير الإمام إذا كان معتاد أو متحمل. الصورة السادسة من إمام إلى مأموم، كيف تكون؟ إمام يتحول مأموم، صارت لمن؟ صارت لأبي بكر. هنا صح جامع الراجح في صلاة العيد أظن الإمام كأنه ذهب صوته أو في التراويح ذهب صوته فتأخر وتقدم أحد المأموم الإمام. طبعا إيش رأيكم في الحنابلة؟ طب لا تصح إلا عندهم في الإمام الراتب أو إمام الحي، وهذا حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طب نبدأ بتفاصيل كلام المؤلف. قال اشتراط نية الإمام والإتمام، إذن هذه أصل المسألة، إذن أنهم يشترطون نية الإمام والإتمام من أول الصلاة، وكذلك لقوة علاقة الإمام بالمأموم. إذا قال المؤلف ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم للإتمام، طيب لماذا قال تجب النية من أول الصلاة؟ قال لأن الجماعة يتعلق بأحكام، وقلنا النية تميز، وإنما يتميز الإمام والإتمام بالنية فكانت شرطا. قال رجلا كان المأموم أو امرأة، حتى لو كانت امرأة تصلي، وقالوا كذلك الجماعة تتعلق بها وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وسد صلاته بصلاة إمامه كما عند الحنابلة، وإنما تتميز هذه كلها بالنية. طبعا هذا القول العجيب أنه من مفردات الحنابلة، القول هذا بأن نية الإمام والإتمام اللي بنوا عليه هذه الحيثيات كلها من مفردات الحنابلة كما نبه عليه المرداوي في الإنصاف. وإلا قول جمهور العلماء أنه لا يشترط نية الإمام في الإمامة في سوى صلاة واحدة وهي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا بد من نية الإمام ونية الإتمام، لأنها لا تصح إلا بالجماعة، لا تصح إلا بالجماعة، لا تصح من المنفرد أصلا. هناك مسألة على هذا القول يعاي بها أي يلغز بها، يلا خلنا أعطيكم إياها وشلون تفهمونها. وشلون مقتد ومقتدى به، مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدي ولم تحصل فضيلة الجماعة للمقتدى به، فكروا فيها. وكذلك الأخوة اللي يجيبون عبر الشات، طبعا القول الثاني ما تمشي على طبعا القول المعتمد عندهم. ليش ما نوى مقتدى به؟ إيه أحسنت، هو كما يقال يصلي ما يدري عن اللي وراه، وتحصل أحيانا. يعني على القول الثاني جاء رجل يصلي لوحده، تمام، عند سارية من سواري المسجد يصلي، فجاءت جماعة لم يصلوا اثنين ثلاثة وما يدري عنهم، فصلوا معه ويقتدون به. وقد تقول طيب كيف ما يسمعون؟ هم يحسون مثلا أنه يكبر فيكبرون معه، فهؤلاء حصل لهم أجر الجماعة، وهذا مسكين ما حصل له أجر الجماعة مع أنه إمامهم. هنا وهذا ذكر المرتبة في الإنصاف. حكم الصلاة إذا اعتقد كل من المأموم والمأموم أنه إمام الآخر أو مأمومه، ونعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه، فسدت صلاتهما. لماذا؟ ما دام أنه لم ينوي أحد منهما من بداية الصلاة يقول تفسد الصلاة. كما لو نوى إمامة من لا يصلح أن يؤمه، لو نوى إمامة امرأة تكون إمامة له فلا تصح، أو شك في كونه إماما أو مأموما فلا تصح. قال المؤلف لكن لا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، لا يشترط تعيين أن هذا هو الإمام، المقصود أني أصلي جماعة مع إمام، ولكن تعيين المأموم، إنما قد لا أدري من هو المأموم اللي يصلي خلفي. قال المؤلف هل يلزم أن يعلم المأموم قراءة إمامه ولا يضر جهل المأموم ما قرب إمامه؟ كان المؤلف يتكلم عن قوة الارتباط الآن، لكن ليست في كل شيء، فلا يضر إن جهل كما في الصلاة السرية. قال مؤلف مسألة حكم الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، وهذا تقريب قريب من اللغز اللي ذكرناه على الرواية الأخرى تصح، وإن نوى زيد الائتمام بعمر ولم ينوي عمر الإمامة قد صحت صلاة عمر وحده. الآن زيد نوى الائتمام بعمر، وعمر جالس على العمود ما يدري أن خلفه واحد ولم ينوي عمر الإمامة، صحت صلاة عمر وحده لأنه تصح منفردا، صح تصح له بالانفراد، لكن لماذا لم تصح صلاة زيد؟ لأن نوى الائتمام وهذا لم ينوي الإمامة. قال وتصح نية الإمامة ظانا حضور إمام، الآن منفرد صلى بنية الإمامة ظان حضور مأموم، يعني أحيانا الله أكبر حسب الله مأمومين، وتحصل هذه مسألة طريفة، يوم خلص من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، أما أنهم أطفال أو صغار أو شيء أو أنهم أظلم شردوا ما في ولا واحد خلفه، فيقول المؤلف تصح لا إذا كان شاكا في حضورهم، إذا كان يظن. ذكر المؤلف مسألة التحول هنا، منفرد نوى الائتمام في أثناء الصلاة، هذه قلناها، إنسان يصلي لوحده ثم حضرت جماعة قال سأصلي معهم، لأنه تتعلق بالابتداء الائتمام لابد يكون من أول الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كان صلاة نفلة. وعلى الترجيح الآخر ذكرنا تصح كما لو نوى الإمامة، في الحكم واحد، ولأن نقل نفسه إلى الجماعة وهذا أفضل. طيب هنا مسألة ذكرها في المبدع، طيب على القول الثاني، طيب لو فرق قبل إمامه وتصير، لو أنت دخلت وأنت في الركعة الثانية والناس الجماعة الجديدة هذه دخلت معهم هم توهم بادين في الركعة الأولى، طبعا أنت تقتدي به كل شيء، طيب إذا جاء يسلم، إذا جاء يسلم طيب عفوا أنت الآن قام للركعة الرابعة وأنت خلصت الركعة الرابعة، وش تسوي؟ وش تسوي؟ ماذا تفعل؟ قال خلاص تفارقه وتسلم أو تنتظر حتى تسلم معه، واضح الصورة؟ لأنك على الآن أنت صليت الآن أربع ركعات وتم صلاتك، هم لأنهم أنت متقدم عليهم في الحقيقة. من المسألة التي ذكروها مسألة التحول حكم صلاة المنفرد إذا نوى الإمامة، قال المؤلف أي لا تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، وصورتها مثل شخص تنقطع صلاة الإمام ماذا يفعل؟ لا هذه مسألة أخرى، لا أنت تصلي لوحدك كما قلنا خلف عمود ثم يأتي أحد فيقتدي بك في أثناء الصلاة فلا تصح. طب هم في الرقول أو شيء في الفرض والنفل، الفرض عند الحنابلة ما الحكم؟ لا تصح عندهم، وهذا المعتمد عندهم لأنه لم ينوي الإمام في ابتداء الصلاة. طيب في صلاة النفل هم قولان مشهوران ذكروا صاحب الروض، فالقول الأول ذكر صاحب الروض واعتمده صاحب الإنصاف، اعتمد جمع منهم كذلك صاحب الزاد، أنه يصح في النفل. لماذا يصح في النفل؟ حديث من؟ حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس في الصحيحين، لما أراد أن يصلي قام الليل كما قال ابن عباس حديث الصحيحين، قال فلما انتصف لي قريبا من ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقمت عن يساره ثم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من طرف أذني. قلت لكم مرة موقف ابن تيمية، ابن تيمية كان يعلقون عليه أنك ما شاء الله عليك أنك تقول، حتى أعداؤه يشمتون به، أنك تقول أتبع السنة في كل شيء، ونحن نراك إذا جئت تمازح الصغار تأخذ بأذانهم، حتى ذي بعد عندك فيها سنة؟ قال نعم، وذكر هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. قال هذه الرواية أنه يصح في النفل قدمه ابن قدامة في المغني، قدم ابن قدامة في المقنع، وكذلك مجد جد شيخ الإسلام في المحرر وغيرهما، وأخذوا حديث ابن عباس، لكن اختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، قال لأنه رجعوا للقاعدة لم ينوي الإمامة في الابتداء، وهذا قدمه المرداوي في التنقيح مشبع وقطع في المنتهى بن نجار، وكان هذا هو المعتمد المذهب، لأنه المعروف إذا اختلف الإقناع والمقنع فيقدم في التنقيح والمنتهى، هذه القاعدة ذكرناها في أول دروسنا. ولكن الذي يظهر الله أعلم اختاره كما قلت موفق الدين ابن قدامة كما في المقنع وكذلك في العمدة والمغني، واختاره كذلك شيخ تقي الدين أنه يصح لحديث هذا. بل قد يقال، وهذا هو الراجح عند ابن قدامة وعند ابن تيمية، حتى في الفرض يصح أن يبتدئ المنفرد منفردا ثم يكون إماما للناس في الفرض. ومن ذلك أو نقول حديث ابن عباس وما ثبت في النفل ثبت الفرض، وكذلك حديث مشهور في سنن داود حديث جبار وجابر، وهو أن النبي صلى الفرض ثم دخل جبار وجابر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا حديث هذا في باب صلاة الجماعة ومكان وقوف الإمام والمؤمن، وورد فيه أن جابر وجبار وقف أحدهما يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وأحد اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهما وقامهما من خلفه. قالوا فهذا دليل. طب الحنابلة كيف يجيبون؟ يقول لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو يعلم أن جابر وجبار سيدخل معه، اندخل بنية الإمامة لكن مع تأخر المأموم قليلا عن أول الصلاة. طيب انفراد المأموم عن الإمام هي تحصل أحيانا كما قلت، مثل حديث صاحب معاذ، فالانفرد أي نوال الانفراد مؤتم، فنقول لها حالة إن كان بلا عذر، قبل عذر كمرض غلبة نعاس تطويل إمام، إن اعتبر المؤلف هذه بلا عذر، هذه أعذار ولا بدون أعذار؟ ولا أعذار هذه؟ هذه أعذار صح؟ بلا عذر كمرض، يعني هذه مثال للأعذار طبعا. طيب الأخ عمر يسأل يقول عدم صحة النية هل ترتب فساد الصلاة أم عدم اعتبار نيته فقط؟ نرجع للقاعدة، يعني إذا قلنا تفسد نيته فتكون له نافلة على قول علماء الحنابلة، إذا حول المأموم نيته أو في مسألة من منفرد إلى إمام طيب في أثناء الصلاة تكون نفلا، تكون نفلا القاعدة، وكل ما لا يصح فرضا صح نفلا. فقال في هذه المسائل فبطل صلاته، قال لتركه متابعة إمامه، وقد جاء في الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، وقال لا تختلفوا على إمامكم. هذا إذا كان بلا عذر، أما إذا كان لعذر فإنه يصح، وأشهر حديث جابر في قصة معاذ، فإن معاذ صلى بقومه كما في الصحيحين ثم أطال حتى قال فقرأ بسورة البقرة، ومعاذ شاب وعلى من أمه بالحي والرحم، فصلى رجل وحده وجاء قال لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابنا واضح، إحنا من الفجر صاحين ونائمين، وإن صاحبك يطير بنا. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال فتان أنت يا معاذ، وقال هلا قرأت بسبح إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أن الرجل انفرد لما طال إمامه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقالوا كالطائفة الأولى في صلاة الخوف، في صلاة الخوف ستأتينا أن الطائفة الأولى وش تسوي؟ تنفرد وتكمل الصلاة لوحدها، هذا انفراد للعذر. أما كان لغير عذر فالمشهور والأصحاب عند المذهب كما لو ترك متابعة إمامه. وهناك قالوا يجوز ولا تبطل، طيب لكن لا تكون له نية الجماعة. قال فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية، والمسبوق إذا سلم إمامه، والمنفرد لا يصير مأموم بغير نية، يعني كانوا قالوا يجوز ولا تبطل كما إذا نوى المنفرد الإمامة، بل ها هنا أولى، هذا ذكر في المبدع. طيب مفارقة المأموم للإمام صلاة الجمعة، فإن فرقه في ثانية جمعة لعذر هل يصح؟ نعم، لأنه صلى ركعة مع الإمام، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة في تم الجمعة. قال وتبطل صلاة المأموم. الآن المؤلف يتكلم عن علاقة المأموم بالإمام، فيتكلم عن قوة هذه العلاقة. قال وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. فإيش أثر هذه المسألة؟ فعندهم لو بطل صلاة الإمام لحدث فإن لا استخلاف عندهم، خاصة تبطل صلاة المأمومين مباشرة. إن في حالة الشيخ الحذيفي مثلا خاص تذكر أنه على غير وضوء بطل صلاته، خاصة تلقائيا على قول العلماء بطل صلاة المؤمن. هناك رواية أخرى لما أحمد قال أن صلاة المؤمن تبطل لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام، فبطل صلاة المؤمن كما لا تعم الحدث. لكن ابن قدامة رحمه الله في المغني وكذلك في شرح كبير ابن أخيه عبد الرحمن بن قدامة قال نفرق بين مسألتين، إذا سبق الإمام بالحدث إن صار الحدث في أثناء الصلاة، وبين إذا تذكرنا غير وضوء ينبغي يفرق بينها. فقالوا إذا سبق الإمام بالحدث قال هذه ينبغي أن نقيسها على مسألة المرض العارض أو الطعن ليحصل الإمام كما حصل في قصة عمر في استخلافه. فعلماء الحنابلة كما ذكر ابن قدامة يجيبون على قصة عمر في استخلافه أن هذا حالة المرض والعذر، وهذا نص عليه في الكشاف ممكن أقولها بنصية. نعم قال إلا لاستخلافه إمام لحدوث مرض للإمام أو حدوث خوف أو حدوث حص له عن قول. كيف حصر؟ إنه يبي يقرأ الفاتحة ما قدر يقرأ الفاتحة، فقال إذا وجد عذر يمنعه فهذا ممكن يستخلف. أما إذا كان مجرد أن تذكر غير وضوء عندهم لا استخلاف، خاص تبطل صلاته وتبطل صلاة المؤمن، واضح فرق بينهما. لكن ابن قدامة رحمه الله يقول ينبغي أن نقيس إذا سبق الإمام بحدث على قصة الطعن. قال ولنا أن عمر لما طعن أخذ بدء عبد الرحمن عوف فأتقدم فأتم به الصلاة ولم ينكره منكر، فكان إجماع ما يسمى الإجماع السكوتي. طيب إذا لم يستخلف الإمام، حصل الإمام مثل هذا الحالة مرض أو طعن أو على قول ابن قدامة سبق الإمام بالحدث يعني أحدث فشل الإمام، الحين شو يسوي الحين؟ على هذا القول طبعا لا تبطل صلاة المؤمن للأصل صحة صلاتهم، تبطل صلاة المؤمن وحده. طيب فإما أن يستخلف الإمام بنفسه أو يتقدم أحد المؤمن أو يتم مفراده. المقصود أن صلاتكم أنتم المؤمن صحيحة، لكن الرواية المشهورة معتمدة على الحنابلة لا، مجرد بطلان صلاة الإمام تلقائيا تبطل صلاة المؤمن لقوة صلاتهم. طيب لكن إلا إذا أبطل الإمام صلاته متعمدا، كيف تبطل متعمدا؟ يعني مو بسبقه الحدث هنا أو تكلم، هذا يحصل أحيانا، مو أحيانا تصلون أحيانا في استراحات أو بيوتات وصير حولكم أطفال، وأحيانا الأطفال مشكلتهم مشكلة، أطفال صغار دول خصوصا وقت الصلاة يتعمدون إضحاك المصلين، صح؟ صير لكم هذه، وأحيانا ما يتحمل الإمام فيضحك. طيب هو تلقائيا ما شاء الله تنسف على المؤمن كلهم يضحكون، وممكن صارت لكم هذه، وإلى قبل شهرين صارت لي هذه، وفعلا يعني الإمام إذا ضحك في مثل هذه الحالة ما يتحمل المؤمن كلهم يضحكون، فهذه نص عليه الإمام أحد في الضحك، فإذا فعل ما يبطل صلاته عمدا فسد صلاة الجميع. تفضل. طب أخذ أكمل ثم أفتح مجال. إذن يقول المؤلف فلا استخلاف، فليس الإمام إذا يستخلف ما يتم بهم إن سبقوا الحدث عندهم، إذا لا استخلاف. وكما قلت يوجهون فعل عمر أنه كان لنوع المرض أو نحوه فيختص به. طيب هل تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ لا، حتى كم مأموم واحد، يعني لو المأموم اللي خلفي ترك الصلاة أو بطل صلاته لحدث، هل تبطل صلاتي أنا كإمام؟ لا، بل يتمه منفردا إذا كان لوحده. ذكر مؤلف وختم بها مسألة إتمام الإمام الراتب إمامة الصلاة. الآن إتمام إمام الراتب، الآن أحرم إمام الحي ثم وش اللي صار بمن أحرم لهم نائبه لغيبته، ثم عاد الإمام النائب وأتمن. وهذه حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة، فكان أبو بكر تباطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ صلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص أبو بكر حتى وقف في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. متفق عليه. إيه؟ فصار الآن الإمام مأموما، ثم جاء إمام الحي فصار هو الإمام. فهذه علماء الحنابلة قالوا صحت لأن ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو قصة وفاته قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان انغاب بعد الرجع من الحج، يعني بدأ تزيد عنده الحمى، قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة بالناس. ثم حان من النبي صلى الله عليه وسلم نشاط فخرج عليهم في صلاة الفجر، ففرح الصحابة، وأبو بكر كان يصلي بهم فرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار إماما، وبكر بجانبه مأموم يبلغ، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من شدة كذلك تعبه ومرضه. وكانت هذه آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. جمعنا ربنا سبحانه وتعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر مؤلف مسألة حكم اتمام المسبوق بمسبوق آخر. قال وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، تصير هذه مسبوق يأتم بمسبوق آخر، يعني كلاهما مسبوقين. يقولون يعني كأنك شلون يدري عز، يعني يعطيه إشارة بالمرفق. وجعلنا المتقين إماما. طيب فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء مفاتهما، فيقول علماؤنا يصح ذلك. طيب شلون أنتم قبل شوي لابد نية الإتمام من أول الصلاة والآن خالفتم هذا الشرط، ما تشعرون عدم اضطراد؟ لا، هم قالوا أنه انتقل من جماعة لجماعة. شوف وجهة نظرهم، قالوا انتقل من جماعة إلى جماعة فصحت، لكن تشعرون يعني فيها يعني يرد أن ممكن نناقش كلامهم في هذا. لكن أقول الراجح اللي اعتمدناه واعتمده ابن قدامة وابن تيمية، لا ما يحصل كما قلت تناقض بين المسألتين. أو تم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر. الآن الإمام وش حاله؟ مسافر، كم سيصلي؟ ركعتين في الرباعية. لما سلم ماذا فعل المقيم؟ تم بمقيم آخر مثل، حتى تكون الصلاة الجماعة، حتى تكون الصلاة له جماعة كاملة. وإذا كان نبه فقهاءنا كما سيأتيكم أن الأفضل إذا جاء مقيم مسافر أن يصلي من المقيم، قالوا تحصيلا لأجر الجماعة في كل الصلاة، وكما سيأتي مناقشتها في باب الإمامة إن شاء الله. من المسألة التي استدل بها في هذه المسألة قلنا بقصة أبي بكر، يعني حين تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناقشه في المبدع، قال لا في نظر البهوتي في كشاف القناع، قال ليس غرض الشارح أن قضية أبي بكر في هذه الصورة هي المذكورة، بل تشبهها من حيث الانتقال من جماعة لجماعة. يعني يقول أن الصحابة كانوا مؤتمين بمن؟ بأبي بكر، ثم صاروا مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة الجامع والمشابهة في الانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى. يعني يناقش طبعا البهوتي بالمبدع، يقول لا الاستدلال صحيح لا وجه. طبعا هذا كله في غير الجمعة. طبعا تأتي مسألة يفعلها بعض الناس من حرص على صلاة الجماعة، إذا جاء والإمام قد انتهى من الصلاة ورأى مسبوقا ماذا يفعل؟ يذهب كما قلت كذلك يبين بمرفقه أو بدلالة، يقول أنه يريد أن يقتدي بهذا المسبوق. طبعا أول شيء على قول علماء الحنابلة ما حكمها؟ ما تصح لي ماذا؟ طيب لأن هذا لم ينوي، قصد المسبوق لم ينوي الإمامة من أول الصلاة كذا. طيب ما نقيس على ما ذكره المؤلف؟ لأنه قال فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، ننتقل من جماعة لجماعة، أي قصدي فقط نقتصر إذا كان اثنين مسبوقين، أو هذا من باب أولى لأن انتقل الإمام من جماعة لجماعة. والمأموم ابتدأ من أول الصلاة مأموما فما عنده مشكلة، لكن هذا صح ما ابتدأ من أول الصلاة لكنه انتقل من جماعة لجماعة. أنا أقصد أنا لا أدري، أنا بس أذكرها تحتاج إلى يعني كما قال فقيه ينظر هل هي أشبه بهذه المسألة أو أشبه بكلام في نية الإمامة، والإتمام لا تصح. لكن اللي نعرف من مشايخنا وفتاويهم قالوا تصح ولكن غير مشروعة، وهذا مثل الشيخ صالح فوزان يذكر مثل هذا في بعض فتاويه، يقول إن بعض الناس وهذا قد تتسلسل أحيانا تسلسل يكون تسلسل الجماعات، إن يأتي مسبوق فيصلي بمسبوق ثم المسبوق الثاني يقوم ليقضي ما فات فيأتي مسبوق آخر فيصلي، وهكذا تتسلسل الجماعات. يقول هذا من قبل غير المشروع. ثم الظاهر أنه من كان حريصا على أجر الجماعة ثم فاته لعذر أنه يؤجر أجر الجماعة ويصلى وحده. وسيأتينا في باب صلاة الجماعة بإذن الله والإمام والإتمام مثل هذا المسائل في قضية المسبوق وأحكامه بإذن الله. كان ودنا نبدأ وكنا جاهزين لكن ما ودنا نطول عليكم اسم الظروف في النت وغيره. إذا كان في أسئلة خلال 5 دقائق نسمعها منكم سواء عبر كتابة أو عبر الصوت عبر الأخوة الحاضرين. شيخنا السلام عليكم. السلام، تفضل يا أخي أحمد. وفقنا الله وإياكم. شيخ الكريم قبل قليل لو كان يعني لابد من النية أن تقارن تكبيرة التحريم. طيب شيخ، ألا يمكن أن يقال أن جزء من التكبيرة لم يكن يعني لم تدخل في النية؟ قصد مقارنة تكون قبل التكبير الحرام مقارنة لها، يعني تكون مقارنة تكون يعني تسبقها مقارنة لها، ليس قصد مقارنة في أثنائها يعني لا يتحدان في وقت واحد، لا مقارنة تكون يعني ينوي وهو يعني وهو الآن يريد أن يكبر. شيخنا أيضا أحيانا تحدث أصلي مثلا أبغى أوتر بواحدة فأتذكر قلت أجعلها 3 أو العكس. أحسنت، هذه صورة تصح نعم، وهي صورة أن يبدأ الإنسان يريد أن يصلي صلاة الليل لكن أريد أصلي ركعة واحدة فيحول إلى 3، فرق هذا تحويل مشروع لأن الوتر ثبتت بواحدة ثبتت ب3 ولا إشكال في ذلك. حتى بالنسبة في رمضان القادم بشضاء إن شاء الله يبلغنا وإياكم نحن بصحة وعافية والمسلمون في عافية من هالبلاء والوباء، تشعر أن الإمام أحيانا يبدأ ما تدري وش بيصلي، هو بيصلي وتر بس إذا كان ليس إمامك الذي معتاد تصلي معه، أو سيصلي يعني شفع، أو يصلي قيام ليل باقي من التراويح، فهذه مثلها كذلك. أو يدخل كما قلت الإمام ما يدري هو يصلي 3 موصولة كما ثبت في حديث، أو يصلي ركعتين ثم يسلم، فكلها تصح أن ينتقل لأنه انتقال مشروع وكلها ثابتة ومشروع. سمع حبيبنا بالنسبة للحديث عمر بن الخطاب لما صلى الناس وهو جنب لم يأمر الناس بالسجود لعاد حنابنا ما إيش وجه ذلك؟ جيد، أحتاج أتذكر الحديث وش نصه وما أدري وش قالوا فيه، ممكن نراجع ولو بعد اللقاء. شيخنا لها فصلة بموضوع النية، تداخل الأعمال لا علاقة بتداخل النية. يعني الآن ما حكم أن يصلي الإنسان بنيتين في عمل واحد؟ يقول أصلي تحية المسجد وسنة الوضوء، تحية المسجد وسنة الاستخارة. طيب هذه تسمى تداخل النيات وتداخل الأحكام، مرت قريب منها في باب الغسل عندنا، لكن طيب لو نأتي بها في هذا الباب في باب موضوع الصلاة. ابن رجب ذكر القاعدة هذه في كتابه القواعد المشهور وقسمها في تداخل العبادات، قال إما أن يختلف الجنس أو يتحد الجنس. فإن اختلف الجنس فما رأيكم؟ هذه واضحة، اختلف الجنس هذه صلاة وهذا صيام، هذه فريضة هذه نافلة، لا تصح لا يمكن. طيب إن اتحد الجنس، اتحد الجنس هذه الصلاة وهذه الصلاة، فنقول إن اختلف المقصود أو اتحد المقصود. فإن اختلف المقصود بمعنى هذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها، مثل سنة السنة الراتبة مقصود لذاتها والضحى مقصود لذاتها، 3 تداخل فلا يمكن تداخل. لكن إذا كان المقصود ليس مقصود لذاته بل يتحد مع غيره فهذا تداخل، مثل تحية المسجد. هل الشارع مقصود أنك تصلي ركعتين؟ لا، الحديث يقول بقتادة فلا يجوز حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين. فإذا ممكن تجعل ركعتين تحية المسجد سنة راتبة فيمكن. من الأشياء التي يسأل عنها البعض مثل صلاة الاستخارة، يقول أنا عندي موضوع ودي أستخير الله عز وجل فيه، هل لي أن أصلي سنة وضوء وأصلي استخارة؟ نقول نعم داخل، لأن حديث جابر في البخاري فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. بل يقول النووي رحمه الله في المجموع قال لو صلى الإنسان سنة راتبة أو قيام الليل ثم دعا بعد ذلك يريد به الاستخارة قد صح ما دام نوى في هذه الركعتين، فكان يعني يريد أن يجمع ما نسميه صيد عصافير بحجر، فيريد أن يجمع في أجل بعمل واحد نيتين، ثواب هذا وثواب هذا فيجر. شيخنا، مسألة فلا استخلاف، فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. المذهب إن سبقه الحدث أو الاستخلاف، منع من الاستخلاف خاص إن سبقه الحدث. الاستخلاف نعم خاص بمن سبقه الحدث، وكذلك ما ألحقوا به من المرض والخوف ومن غلبه يعني فلم يستطع أن يأتي بأركان الصلاة فيستخلف. أما من تذكر أنه محدث فقالوا لا يستخلف وتبطل صلاة وتبطل صلاة المؤمنين. اتفضل. أنا عندي تطبيقات ودي أسألكم عنها. دخل المسجد صلى راتبة، فهل تجزي تحية المسجد؟ تجزي. طيب صلى سنة العشاء ونوى بها استخارة، أقول تجزي. هذه أمثلة طبعا أخرى في غير باب الصلاة في تداخل النيات. يعني أفضل من كتب عنها الدكتور خالد الخشلان، له رسالة ماجستير مطبوعة أحكام تداخل الأحكام. طيب خلنا نذكر مسألة. طيب إنسان صلى الظهر وقد فاتته الفجر فتذكرها بعد الصلاة في وقت الظهر، ما رأيكم؟ إنسان صلى الظهر وقد فاتته الفجر فتذكرها بعد الصلاة في وقت الظهر، خاص نقول صحت منه الظهر فيقول يصلي الفجر. طيب ابتدى رجل الفريضة منفردا فحول نيته للإمامة لمجيء رجل دخل معه، على المذهب لا تصح، وعلى الراجح أنها تصح. طيب إذا كان في أسئلة تفضل. شيخ الاستخلاف الآن الإمام المستخلف جديد، هل يريد مثلا قراءة الفاتحة؟ أحسنت، هذه ذكروها نسيت أنبه عليها، لكن قالوا في المستخلف إذا استخلف فهل يعيد أم لا يعيد؟ يعني هل يبدأ بصلاته هو ولا يبدأ بصلاة الجماعة؟ طيب في نقل من كشاف قناع في هذه المسألة، فقال الأصل أن يكمل. فمثل لو الإمام قرأ بهم مثل حالة حادثة عمر أو نحوها، قرأ بهم الفاتحة فصحت منه الفاتحة. طبعا هذا معتمد. وفي رواية أخرى طبعا لا، يقول يبدأ منهم يبتدئون الفاتحة من جديد معهم، لأن إنما صحت الإمام الأول لم تصح الإمام الثاني، لكن يظهر من المعتمد عندهم لا، قالوا صحت فما أتى به الإمام الأول صحيحا فيصح. طيب وفق الله الجميع للعلم النافع والصالح، نلتقي على خير الأسبوع القادم. شيخ